لكن يختلف هذا قبيل

جواز مضمر 100 سنة ولا يقطع في الجنة شجرة يسير سبحان الله حين أكبر شجرة ربما 10-20-30 خطوة هناك يسير ضعف الجواز المضمر بعد سريع 100 سنة ما يقطع ها ايش ظل ظلها في ظلي انا في ظلي ايوه كذلك ارسلنا في امه قد خلت من قبلها امنيه وعليهم الذين اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل الله لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب فقيل نزلت في المشركين لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد فيه محمد رسول الله قريش قال والله ما نعرف الرحمن الرحيم انفر اكتب باسمك اللهم الله بس ما نعرف الرحمن الرحيم باسمك اللهم قال انفر يا علي انظر محمد رسول الله لو كنا نعلم انك رسول الله لاتبعنا اكتب اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله انظر يا علي اكتب محمد بن عبد الله والله لا انظر يا رسول الله ارني سمح وكتب علي بن طالب ابن عبد الله محمد بن عبد الله المصلح مصلح ايوه فأنزل الله عز وجل ايش الآية وهم يكفرون بالرحمن نعم ايوه ولو ان القران سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل به الموتى فلله الامر جميعا افلم يئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فلا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من بلدانهم حتى ياتي وعد الله فلو رب العزة كتب شيء يتأثر تقطيع الجبال أو تشقيق الأرض أو تكليم الموتى لكان هذا القرآن تتأثر هذه الأمور به لأن رب العزة كتب إيش أن هذا للأحياء للأحياء من كان قلبه حي تأثر القرآن من كان ميت لو كان عنده كافة الحواس ما يتأثر ميت أيوة ما زال رب العزة ينزل عليهم قليل منهم خوارق مصايب وقحط ومع ذلك ما يتأثرون ولا يرتجعون نعم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا مما أنذرهم فكيف كان عقاب أفلم ييأس الذين آمنوا من ماذا ييأس أفلم ييأس إيش عندكم لم يعلم لم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ييأسوا علما علما لا رب العزة كتب أنه لن يؤمن كافة الناس فلا يقوم مع المؤمن بهداية الناس جميعا لا يطمع رب العزة كتب لكل نعم اختصمت الجنة والنار فرب العزة فصل بينهما قال لكل منكما علي ملؤها أنت جنتي أرحم بك من أشاء وأنت ناري وعبدي من أشاء وعبدك من أشاء وإن لكليكما علي ملؤها نعم أيوة أفمن هو قائم على كل شيء بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بأمر غير من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد